ذهبت من بلدي الى طلب العلم ولكن والدي ليس موافقين، ما اعمل وما هي التوبه؟ ذهبت من بلد الى طلب العلم من بلدي الى طلب العلم ولكن والدي غير موافقين، فهم طلبوا مني عدم الذهاب وانا ذهبت لافادتي. طلب العلم واجب اذا كان في بلد ما عنده طلبة ما عنده علماء يحتسب العلم عليهم، فان طلب العلم واجب عليه، يسافر في طلب العلم الشرعي ولو لم يرضى والداه بقدر الحاجه، ويتعلم ما يسعه جهله من دينه ثم يرجع الى والديه ويستسبحهما بالكلام الطيب والاسلوب الحسن، او يتوجهون جميعا الى بلد العلم يستطاع ذلك، لان هذا امر لازم، طلب العلم واجب.